من أرفع المنازل ومن أسمى الاعتبارات إن عدوك يرى أن أمنه بين يديك أنت، ويبقى عارف إنه هو لا يأتمن إلا أنت. وأنا سمعت بودني دي من رجل كان نائبا لرئيس جامعة القاهرة يوما ما، يقول لشباب الجماعات الإسلامية أو الجماعة الإسلامية الطلبة في الجامعة، يقول لهم شوفوا براك، مع أنه كان شاطر ناس منهم وراكب ناس وغيره ده من سنين طويلة، إلا أنه كان يقول نحن لا نأمن على هذا الأمر غيرك. أنا بصراحة يا جماعة ما أمنش على مراتي وعلى فلوسي إلا بصراحة يعني، حتى لو أنتوا أنا عارف أنكم أبطر يعني. لازم تعرف كده أنه عدوك ما ينظرش إليك أبدا على أنك شايفه غنيمة، أنت صاحب عقيدة. الرجل اللي اسمه رجاء جارودي اللي أسلم نتيجة إيه؟ واحد عسكري جزائري في حرب الجزائر وفرنسا قبض عليه ورفض أن يذهب عليه، أظن وهو جريح أو لسبب من الأسباب، فقال له أنت إيه السبب يعني؟ قال له والله أنا صاحب دين بيمنعني من إني أبرز على الجريح أو إني ينزلني بإطعام الأسير وما إلى ذلك. فلما الرجل وجد إنه هذا الجندي في الصحراء مش حد معاه، لكن يتقي الله في هذه الصورة لدرجة إنه بقى آمن جدا بين يديه، درس الإسلام وقرأ وأدرك إن الإسلام فيه من القيم ما يجعل هذا الرجل فعلا يخرج من الدين اللي هو فيه في الإسلام. ولذلك من أروع الآيات قول الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، يعني تدعو إلى الله استجب بقى مسلم أهلا وسهلا، ما استجبت أبلغه مأمنة مش تجيره، فإذا استجاب كويس واستجبت أتذبحه، لا إذا استجاب دخل في الإسلام، ما استجبت أنت عليك تبلغه مأمنة. ولذلك إحنا كمسلمين لازم تعرف أننا لا نصرف المخطئ الخاطئين ولا المذنبين لأشخاصهم، لا، أنت تكره منهم ذنوبهم وفجورهم وتحبهم أو تحب لهم الخير. لازم يا أخوانا نفرق بين أن أنا ما بحبش الحكم بغير ما أنزل الله بكرهه، لكن أن يهدي الله أحدا من الذين يحكمون بغير ما أنزل الله هذا أمل في الصدور وفي القلوب. ولذلك أبو جهل في عز جاهليته الرسول كان يقول اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك منهم أبو جهل، عمرو بن هشام أو عمرو بن الخطاب. طيب يعني يا رسول الله عمل كل اللي عمله، ادعي له كمان قلتله اللهم نزقه ودمره ورد كيده في نحره وأهلكه وأعمل وسوي. ولكن الإسلام يعلم الناس إن أنت قدامك واحد بيشرب خمر اكره الخمر واكره شربه للخمر، انما تكرهه هو شخصيا بحيث ان انت تقول الهي يا شيخ ما تستدي ولا تشوف لحد ما تروح جهنم وبئس المصير، لا ده مش اسلام، ده انت بقى ده نفس الاماره بالسوء. اما الاسلام فانه يجعل عدوك يشعر بمنتهى الامن وهو في يديك انت. عكرمه بن ابي جهل مسك الرسول صلى الله عليه وسلم وهو وراثه عداء في منتهى الشده لحد ما خلص في الشغلانه كلها، خلص كل حاجه خلاص، مكه رجعت واستتب الاسلام وجاء نصر الله والفتح ودخل الناس في دين الله اخوانا، وخلاص عكرمه ده بقى ملوش لازمه ملوش قيمه ما يساويش. راح هرب من مكه لجده وركب مركب ودخل في وسط البحر الاحمر الزرق جاي مصر، وهو في هذه الصوره مراته اسلمت وراحت للرسول يا رسول الله انا جوزي عكرمه وحصل كذا وكذا. فيعني كان الرسول قال انه بعض الناس تقتل ولو تعلقت باستار الكعبه لانها هدمت الحرم وفجرت المسلمين وفعلوا بهم ما فعلوا. فقال لها والله انا هو امن طيب اهلك امن قد ايه؟ ادان فتره. فذهبت زوجته جاري من مكه لجده، وجده راحت راكبه البحر وراحت رايحه على وسط البحر، شافها جوزها قاعد يجري من المركب وهي تجري وراه وتندهله تقول له استنى جئتك من عندي اعدل الناس وابر الناس انت امن مش هيعمل حاجه تعالى، ما صدقهاش. ووصل الامر في بعض القصص ان الرسول صلى الله عليه وسلم ادى للشخص اللي هيبلغ الامان سواء زوجته او حد ثاني او لحد ثاني اداله الثمره بتاعه الغطاء الراس بتاعه قال له دي جليل. قل له محمد بيؤمنك ويديله فلوس ايه ده؟ الواحد بقى ملوش لازمه عكرمه ده خلاص شغلانه خلصت يروح مع السلام. انما انا لا، العمامه بتاعت راسي التي اخرج بها للناس وهي التي يتحلى بها الانسان، مش انا اجيب واحد من عرض البحر اقول له تعالى ما يخافش تعالى الاسلام راح يقلع فعلا شان العمه ويجي له يقول العلامه هي. يجي الراجل المركب الى الست يركب مع مركب واحد ويجي شاطئ البحر وينزل ويركب ويروح مكه ومن بعيد يقول يا محمد إن هذه تزعم أنك تؤمنني ثلاثة أشهر، فقال أنت آمن في بعض الروايات أنت آمن ستة أشهر. فينزل الرجل من الجبل ويجلس إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وتحس شايف جابه من الكفر منين من بعيد يجلس إليه ويتكلم معه مرة واثنين وثلاثة وأربعة، الرجل نفسه تمتلئ بالسلام ويسلم. وإذا بعكرمة بن أبي جهل هذا يموت نبيا صحابيا مجاهدا جليلا شهيدا، ونيجي النهارده نقول سيدنا عكرمة بن ابي جهل، وهو الرجل اللي لما ادركه الموت بعد ما قتل في معركه اليمامه قال عايز اشرب، فلما جابوا له ميه سمع واحد جنبه بيتاوه قال اخي احق مني ورقم ثلاثه غيره، ولما رجعوا لقوه مات لانه اثر اخوه الاسلام ما شربش عشانها كوبايه ميه عشان اللي جنبه يشربها. الاسلام ان انت تبقى قادر تمكن اللي قدامك وانه يحس ان انت انه هو انت بتاعه، يعني يعد فلان وفلان وفلان، لا ده فلان ده بقى لا ده ده يعني ما فيش بعد كده ده اللي انا يعني ده بتاعي انا، يشعر عندك بالانس. هند بنت عتبه اللي كل الناس حافظه الشغلانه برضه، ما راح اتجوزت وحشي راح قاتل حمزه بن عبد المطلب وشق بطنه وطلع الكبد واستعصره المكان وراح وداهولها قال لها اتفضلي كلي.